بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك سؤال ربما ينطرح في أذهان الكثير من الناس ولا سيما الشباب، يسألون: لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن؟ ما هي الفلسفة؟ ما هو الهدف من إنزال هذا الكتاب المقدس؟ لماذا الله أنزل القرآن الكريم؟ الله في نفس القرآن الكريم وبكلمة واحدة يعطي الجواب، قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الإنسان، أنت لابد لك أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، تهتدي إلى ذلك المسار الذي رسمته السماء لك بواسطة القرآن الكريم، تخرج نفسك من الظلمات إلى نور الإيمان، نور التقوى، إلى نور حب الله والإطاعة لرسول الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن أيضا هناك سؤال آخر يطرح نفسه: إذا نحن علمنا بأن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم حتى بواسطة القرآن نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور، حتى بواسطة القرآن نهتدي إلى الصراط المستقيم، السؤال الآخر اللي يطرح نفسه هذا: كيف نستطيع أن نستفيد من هذا القرآن؟ أنا بينت في الليلة الماضية، قلت إن شاء الله هذه العشرة بإمكاننا نسميها بالعشرة المحمدية، فنتوقف عند كل شيء يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن معجزة رسول الله الخالدة إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة، والقرآن هو هذا الكتاب العظيم اللي الله عز وجل في نفس القرآن لما يتحدث عن القرآن يعبر عن القرآن بالروح، لأن روح الحياة القرآن الكريم الذي علاقته مع الله حقيقية وقوية. إذا نعم أراد أن يتقرب إلى الله أكثر وأكثر لا بد له أن يزيل التوتر بينه وبين القرآن. ولهذا البارحة بينت قلت هناك كارثة، ما قلت هناك مصيبة، وإنما قلت هناك كارثة قد سقط في بؤرتها، في حفرتها الكثير من المسلمين. وهذه الكارثة هي أنه نحن المسلمون اليوم ابتعدنا عن القرآن الكريم. اليوم نحن المسلمون لم نتفاعل مع القرآن الكريم. ربما إشارة سريعة أعطيت البارحة واليوم هم ما أبي أتوقف عندها، وإنما إشارة سريعة فقط أقول المشكلة فينا نحن. إحنا اليوم علاقتنا مع القرآن متوترة لأن المشكلة فينا. وأنا أقول مسألة، وبالله عليك وعليك بحق القرآن، عليك بحق رسول الله، أنت الآن لما أنا أقول هاي المسألة من الآن على الأقل إلى قبل ما تنام اليوم في هذه الليلة فكر بهذه المسألة جيدا. بالله عليك كل إنسان هو يعرف، بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة، القرآن الكريم يقول. فكر مع نفسك، أنت شكثر فكرت بالقرآن الكريم؟ أنت ما أقول يوميا ولا أقول أسبوعيا، أقول شهريا، كل شهر شكثر تخصص وقت للقرآن الكريم؟ شكثر أنت مهتم أنه تتعلم القرآن؟ شكثر أنت مهتم أن تدرس القرآن الكريم؟ البعض من الناس يقول لك أنا أصلا ما عندي علاقة مع القرآن. البعض من الناس يقول لك ربما أنا في السنة مرة واحدة وذاك في شهر رمضان ربما أفتح القرآن، لأن أعلم بأنه اللي يقرأ آية واحدة بل كلمة واحدة كأنما ختم القرآن، يعطوه ثواب من ختم القرآن، ولهذا فقط للثواب يقرأ القرآن. لكن يقرأ القرآن دون تأمل وتدبر، ولهذا إذا مليون مرة بل تليارد مرة يقرأ القرآن على هذه القراءة ما يستفيد شيء، علاقته مع الله ما يحتصير علاقة حقيقية، علاقته مع الدين ما يحتصير علاقة واقعية. ليش؟ لأن أساسا هو قاعد يقرأ القرآن فقط للثواب، ما قاعد يقرأ القرآن حتى يستفيد من القرآن الكريم. وهذه هي المشكلة الكبيرة اللي أنا حريص في الحقيقة في هذه الليالي شوية أبي أتوقف عندها. ماذا نصنع حتى علاقتنا مع القرآن تكون حقيقية؟ وفي الليالي القادمة إن شاء الله أحاول هذا الملف أفتحه وأوسع الحديث في هذا المضمار إن شاء الله تعالى. البارحة بينا بأن بسبب عدم التفاعل مع القرآن الكريم، بسبب عدم التوغل في أعماق وفي مضامين وفي معاني القرآن الكريم، احنا اليوم كأمة إسلامية قاعد نعاني من ويلات ومصائب، قاعد نعاني من مصائب. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا، يعني لا يجوز شرعا للإنسان أن يقتل إنسان آخر حتى إذا ذاك الإنسان كان بوذي، حتى إذا ذاك الإنسان، شايفين اليوم في الهند هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد والعياذ بالله الفرج، هناك من يعبد البول، روح هناك مولانا آلاف من المذاهب والأديان موجودة في بلاد الهند. الله عز وجل يقول حتى هذا اللي يعبد البقر ويعبد العذرة ويعبد البول، حتى هذا مو من حقي أن أقتله، لأن شو مسوي اللي هو ظالم إنسان، قاتل إنسان، حتى أقول قاتل أبويا بأختص منه؟ بغير حق. من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. إذا أنا أقتل إنسان بوذي، القرآن الكريم يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، ولي الدم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله عز وجل يقول ما يجوز إنسان يقتل إنسان. اليوم مع الأسف اللي حافظين القرآن الكريم يقتلون الإنسان، يسفكون دم الإنسان، ومع الأسف كل هذه العمليات الإجرامية والوحشية اليوم قاعد تخلص باسم الإسلام. هذه هي المصيبة، هذه هي الكارثة، أنه هذه العمليات الوحشية قاعد تخلص باسم الإسلام. هذه هي المصيبة الكبيرة. مولانا القرآن الكريم يقول الإنسان بما هو إنسان محترم، دم الإنسان لا يجوز أن يسفك بغير حق. اليوم لاحظوا في العراق وقديما وحاضرا في باكستان في أفغانستان، تعرفون ايش كثر مجازر ارتكبت في هذه البلاد؟ تعرفون كم ألف إنسان فقط بحجة أنه متصل بأهل البيت عليهم السلام، دماؤهم الزاكية والبرية أريقت على محيا الأرض. تعرف هذه الأرض يوم القيامة، والله يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث من الأرض، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه الأرض في يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى تتكلم، وهي الأرض عندها حكي في يوم القيامة. واحد من عناصر مخابرات رب العالمين الذي يشهد في يوم القيامة هذه الأرض تشهد في يوم القيامة، إلهي هذا الإنسان أي جرائم ارتكبها؟ نعم على ظهري. شو هذا الإنسان شنو سوى على ظهر الكرة الأرضية؟ الأرض تشهد في يوم القيامة. فالله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويجي هذا اللي حافظ القرآن، ولكن حافظ القرآن ولكن مع الأسف مو متفاعل مع القرآن. أيها الشباب الأعزاء، بالتحديد الكلام موجه لكم، احنا لما قاعد نذكر مثل هذه القضايا الهدف من هذا الكلام شنو؟ الهدف أنه أنتوا هم ديروا بالكم لا سامح الله لا تصيرون مثل هذول اللي ممكن يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، أو جنابك تجي إلى الحسينية، ونعم كل يوم أنت عايش مع خطيب من الخطباء، وكل يوم مولاي الكريم تسمع لك تفسير لآية، ومع هذا تسمع من هنا وتطلع من هنا. دير بالك أن علاقتك مع، بالخصوص أنت اللي تحب الحسين، بالخصوص أنت اللي نعم عندك ملف خاص مع الحسين، الحسين علاقته مع القرآن كانت علاقة حقيقية. الحسين في ليلة عاشوراء لما جيش عمر بن سعد زحف على الخيام، الحسين ما كان يخاف من الموت، الحسين كان يعشق الموت. قال وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كان يعشق الموت يحب الموت الحسين. 1950 ضربة ضاربي وهو على الأرض، رفع طرفه إلى السماء، قال تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. حب كان عجيب وحب حقيقي وحب واقعي هنا في قلب الحسين لله سبحانه وتعالى. فالحسين ما كان يحب، ما كان يخاف من الموت، ولكن يقول للعباس حاول معهم لعلهم يستمهلون عشية هذه الليلة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم بأني الحسين ابن الزهراء أحب الصلاة، وبعد شنو؟ وأحب قراءة القرآن. الحسين حتى يصلي وحتى يقرأ القرآن يستمهل الأعداء، نعم في ليلة عاشوراء حتى يتمكن من قراءة القرآن. هذا الحسين اللي أنتم تحبوها كذا كان يهتم بالقرآن. خلي نعيد النظر إذا علاقتنا مع القرآن كانت متوترة. رأس الحسين على رمح طويل، ومولاي الكريم على الرمح كان يقرأ القرآن، لأن حتى إذا قطعوا رأس الحسين ما يقدرون يقطعون هذا الارتباط العميق بين القرآن وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فلنصير لا سامح الله مثل هؤلاء الذين يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن ويؤسسون مدارس، نعم لحفظ القرآن الكريم، لكن يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ومثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم اللي الآن قبل قليل بينا هذا المعنى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا القرآن اللي لازم يكون نعم السبب والعلة وراء هداية الإنسان. ايش رأيك مولانا؟ مو إنسان عادي، يأتي عالم كبير حافظ القرآن الكريم وكاتب مولاي الكريم في تفسير القرآن الكريم، ما عنده كتاب مستقل، ولكن في كتبه نعم يستشهد كثيرا، وهو عالم كبير، وهو ابن أبي الحديد المعتزلي، من كبار علماء العامة، عند شرح نهج البلاغة في 20 مجلد. ابن أبي الحديد المعتزلي اللي حافظ القرآن الكريم وخبير في هذا المضمار، في الجزء السادس من شرح نهج البلاغة، في الجزء السادس صفحة 50-51، شوف هذا الإنسان اللي ما يتفاعل مع القرآن وين يوصل. صفحة 50-51 من الجزء السادس يستعرض أشعار العلويين الذين كتبوا في ظلامات أمهم فاطمة سلام الله عليها. بعد ما يذكر هذه الأشعار شو يقول ابن أبي الحديد؟ شو يلتفت للمعنى جيدا، يذكر هذه الأشعار اللي هي في ظلامات فاطمة سلام الله عليها، إلى أن يصل إلى هنا يقول: أنا لم يثبت عندي بأن القوم هجموا على بيت فاطمة. طيب ما ثبت عندك؟ احنا ممكن نقول أنت مؤرخ، راجعت الروايات، شفت الروايات مثلا مو صحيحة. إذا كان يتوقف هنا كنا نقول ما يخالف، هو مؤرخ، لكن هو استمر في الحديث، قال: أنا لم يثبت عندي بأن القوم هجموا على بيت فاطمة، ولكن إن ثبت ذلك، إذا ثبت واقعا بأن القوم هجموا على بيت فاطمة وضربوا فاطمة، ونعم صاروا السبب في قتل فاطمة سلام الله عليها، إن ثبت ذلك فلا نستطيع أن نتبرى من أولئك الذين قتلوا فاطمة. قالوا له ليش؟ قال: لأن الذي قتل فاطمة إنما ارتكب ذنبا صغيرا، وهذا الذنب ما نقدر نعتبره من الذنوب الكبيرة، فنقدر نسامحه لأن هذا الذنب من الذنوب الصغيرة لا الكبيرة. بالله عليك أكو إنسان مسلم، أكو إنسان يتفاعل مع القرآن يتكلم بمثل هذا الكلام، يقول: إذا ثبت بأن فلان قتل فاطمة إحنا ما نقدر نتبرى منه، لأن قتل الزهراء من الذنوب الصغيرة لا الكبيرة. وأنا من هنا أسأل لابن أبي الحديد، هو متوفى تقريبا سنة 600 للهجرة، أكثر من 800 سنة الآن يمضي على أقول له: يا ابن أبي الحديد، الآن أنت هناك في القبر كنت تجاوب على هذه المسألة. رسول الله يسألك: يا ابن أبي الحديد، أنت عندك قتل الزهراء من الذنوب الكبيرة، وأنت من العلماء، وأنت نعم من السلاطين في اللغة العربية، وأنت تفهم القرآن، وأنت تعرف القرآن إيش كثر يوصي بمودة أهل البيت، تجي نعم تقول قتل الزهراء من الذنوب الصغيرة؟ يذاك الرجل اللي في نعم جلسة لمدة 4 ساعات كنت أناظره، كان من الوهابية واختصاصه الرد على أتباع مدرسة أهل البيت، اختصاصه هذا، الله شهيد على ما أقول على منبر أبي عبد الله الحسين. 4 ساعات وأنا كنت حامل معاي مصادر وكتب، وصار كلام طويل في آخر 45 دقيقة من مناظرتي مع هذا الرجل. فتحت ملف الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، وأثبتت له بالدليل القاطع بأن فاطمة سلام الله عليها، نعم هناك من اعتدى عليها وضربها وحصرها بين الباب والحائط وصار سببا في قتلها. وفتحت له مصادر وقال أنا الحين بعد ما شفت هذه المصادر صار عندي يقين كامل بأن نعم هناك من اعتدى على فاطمة. قلت له طيب الحين اللي صار عندك يقين بأن فاطمة ضربت وفاطمة نعم عصرت بين الباب والحائط، الحين شنو موقفك من أولئك الذين ظلموا فاطمة؟ اكتفى فقط بهذه الكلمة في مقام الجواب، قال فاطمة الزهراء كانت تستاهل الضرب. وهذا اللعين كان حافظ القرآن الكريم، وفي نقاش معي أيضا يستدل كله بالقرآن الكريم، لكن يقول فاطمة كانت تستاهل الضرب. احنا في هذه الأيام اللي هي باسم رسول الله صلى الله عليه وآله نطلب من جميع المسلمين ولا سيما الأحرار ولا سيما نعم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجون يأخذون شريط ليث الموسوي ويسمعوا، لا خلي يجي عند ليث الموسوي مباشرة يقول لي هذا الكلام اللي قاعد تقوله أكو هناك مصدر يثبت، حتى أنا أرشده إلى المصادر، يروح بعينه يطالع مصادر نعم وكتب علماء الذين يعتقد بهم. المشكلة أكو قضايا كثيرة مدفونة في بطون الكتب، ولكن الذين نعم كانوا حافظين القرآن وهجموا على بيت فاطمة، اليوم أولادهم لليوم حافظين القرآن، فاطمة ما موجودة، لو فاطمة كانت موجودة أيضا كانوا يعصروها بين الباب والحائط. هذه مشكلة في الواقع لما العلاقة مع القرآن تتوتر. انت راجع التاريخ شوف هذا الظلم اللي جرى على اهل البيت من بعد وفاة رسول الله ابتداء من الصديقة الطاهرة والى سنة 260 للهجرة استشهاد الامام الحسن العسكري، شوف كل هذا البلاء اللي نزل على اهل البيت شنو كان سببه. شوف الى اليوم احنا الامة الاسلامية 73 فرقة ومذهب، واحد يكفر الاخر، الاختلاف من وين اجى؟ بسبب انحرافنا عن القرآن. يوم اللي الأمة انحرفت عن القرآن انحرفت عن تعليمات الرسول الكريم، يوم اللي انحرفت عن القرآن انحرفت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كانت هناك في أيام محرم امرأة اتصلت علي قالت سيدنا أنا كنت نعم في يوم من الأيام تابع لمذهب من المذاهب الإسلامية، والله عز وجل هداني إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأنا عندي نعم بنات، عندي فاطمة وعندي أيضا بتول وعندي أولاد حسن وعلي، تقول أهلي طبعا باقين على مذهبهم، تقول سيدنا لما أروح إلى بيت والدتي ووالدي تقول أختي متزوجة برجل من النواصب، تقول أنا بنت الكبيرة فاطمة عمرها تقريبا 10 أو 11 سنة كما أتذكر، قالت سيدنا لما نروح إلى هناك ليلة الجمعة أو يوم الخميس ظهرا لما نجتمع في البيت تقول سيدنا أشوف هذا نعم زوج أختي، لما يشوف بنتي تطلع تروح بغرفة أو كذا يروح يتبعها، إذا صارت بين الباب والحائط يقول يجي ويدفع الباب بقوة يحصرها بين الباب والحائط لأن اسمها فاطمة. تقول إلى أن هذه البنت اليوم بعد تخاف سيدنا تروح بيت جدتها، لأن تقول إذا أروح بيت جدتي يجي هذا الناصب لما يشوفني أصير بين الباب يدز الباب يبي يحصرني. وهذا عنده استعداد كامل وحقك أن يقتل هذه البنت اللي عمرها 10 سنوات لأن اسمها فاطمة. وأنا أسأل هذا الناصب وأمثاله أقول له مو كافي عصبت فاطمة بين الباب والحائط؟ مو كافي قتلت فاطمة؟ اليوم تبون تستأصلون كل من اسمها فاطمة؟ اليوم تريدون كل من تحمل اسم فاطمة أن يكون مصيرها مصير فاطمة بنت رسول الله وأنتم حافظين القرآن وما تستحون على نفسكم؟ حافظ القرآن وتتبع طفلة عمرها 10 لأن اسمها فاطمة يحصرها بين الباب والحائط، وكأنه أصبحت هذه عادة. نعم من الأجداد واليوم الآباء، أي وحدة فاطمة كن، وحتى فاطمة بنت الحسين اشتووا فيها في يوم عاشوراء، يجي ذاك الظالم يقف أمامها يبكي وماسك إيده مولاي الكريم وخال إيده على أذن هذه الطفلة لأن اسمها فاطمة ولابسة ترشية، فقلع قرطها وشق نعم أذن هذه السيدة الجليلة، هو يعرف هذه بنت رسول الله. مشكلة في الواقع. ولما تنظر إلى هذه المسألة أنت ارجع اقرأ التاريخ، سامعين اسم الحجاج مولانا، لما تقرأ التاريخ تشوف هذا الحجاج كان فلتة في القرآن الكريم، كان يفهم القرآن، كان أعلم ربما أعلم نعم الناس في القرآن، طبعا باستثناء أهل البيت، كان من أعالم الناس في هذا المجال، في مجال فهم القرآن، حافظ القرآن ويفهم القرآن وكل كلامه في كل كلامه يستدل بالقرآن الكريم. نفس هذا الحجاج اللي كان يستدل بالقرآن في كل صغيرة وكبيرة، التاريخ يحدثنا، يقول يوم من الأيام شخص اجى يبي يتزوج بنت معروفة في الكوفة، الحجاج قال له هذه البنت انت ما تتزوجها يا فلان إلا تذكر لي فضيلة، يعني هناك فضيلة لازم تكون موجودة فيك، حتى بسبب هذه الفضيلة أنا أوافق بأن أنت تتزوج هذه البنت. قال له أيها الحجاج أنا عندي فضائل مو فضيلة. قال له إحنا نسمع شنو الفضائل اللي تعملها. قال له أنا أنتمي إلى قبيلة، أنتمي إلى قبيلة ما عدنا في نسائنا امرأة تحمل اسم فاطمة، وما عدنا في رجالنا شخص يحمل اسم علي. قال والله إنها لفضيلة. بعد قال له احنا نعم في قبيلتنا يوم اللي صار نعم مواجهة بين الحسين وجيش يزيد، كل امرأة من نساء قبيلتنا نذرت لله نذرا، قالت إذا انتصر يزيد على الحسين فأذبح 10 من الجزور، يعني أذبح كل امرأة قالت نذ علي لله علي نذر أن أذبح 10 خرفان إذا يزيد انتصر على الحسين. قال والله إنها لفضيلة أخرى. بعد شنو؟ قال أنا أنتمي إلى قبيلة لا نشتم ولا نلعن عليا فحسب، وإنما نلعن عليا والحسن والحسين وفاطمة. قال والله إنها لفضيلة كبرى، وأنت الآن تستحق أن تأخذ نعم هذه البنت، ما دامك تشتم وتلعن فاطمة فأنت تستحق هذه البنت. وقلت لك هذا الحجاج حافظ القرآن الكريم، لكن هذول مولانا ما يحترمون نعم لا القرآن ولا قيم القرآن ولا أهل البيت عليهم السلام. هذا الحجاج نفسه قتل، والتاريخ سنة وشيعة نقلوا، قتل 120,000 شيعي. الحجاج قتل 120,000 شيعي، ويوم اللي مات راح إلى جهنم وبئس المصير. يقول الراوي أكثر من 80,000 شيعي كانوا في سجنة، 50,000 رجل و30,000 امرأة و16,000 امرأة كانت عارية عرات، وكان نعم يخبط يجمع بين الرجال والنساء. طيب هذول شنو ذنبهم؟ هذول 120,000 اللي قتلهم شنو كان ذنبهم؟ ذنبهم الوحيد كانوا انهم شيعة، شيعة كانوا، كانوا يوالون عليا صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يحبون أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، ولهذا استحقوا الموت من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي لعنة الله عليه. المتوكل العباسي اللي الإمام علي عليه السلام، أنا قاعد أنقل لك بعض الصور، هذول حافظين القرآن ولكن تفاعل مع القرآن، هذا الخطر أنا في الواقع بألمح إلى الآن في هذه الليالي، أنه ليكن لا سامح الله إحنا هم نقرأ القرآن ولكن ما نتفاعل مع القرآن. اليوم عندنا ما عندنا في مجتمعاتنا من يقرأ القرآن ويسمع أغاني؟ ما عندنا، ما عندنا واحد يقرأ قرآن ويشيل غيبة الناس، ما عندنا واحد يقرأ قرآن ومولاي الكريم الزاعل مع أخوه أو مع أبوه أو مع أخته، ما عدنا مولانا واحد حافظ القرآن الكريم وماكو حرام ما يسوي في حياة العملية. أنا هذا الخطر أبي أشير إليه، أبي أقول إذا قرأت القرآن ليكن لا سامح الله تصير مثل هذا النمط اللي حفظ القرآن وقرأ القرآن لكن خلى القرآن في وادي وهو مشى في وادي آخر. لا، لما تقرأ القرآن حاول تفهم القرآن، حاول تطبق تعليمات القرآن في حياتك العملية. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي تأدب بأدب القرآن. انت المرة واحدة اعرض نفسك على رسول، اذا اعرضت نفسك على رسول الله كأنه انت اعرضت نفسك على القرآن نفسه. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله قمة في العفو والصفح، هذا القلب ما كان قلب اسود، كان قلب ابيض. رسول الله، اتصور مولانا ابو سفيان وهالشلة اللي كانوا معاه، هذول مولانا صاروا سبب في قتل المسلمين، صاروا سبب في هجرة المسلمين، حرقوا بيوت من آمن برسول الله، فعلوا ما فعلوا. إن شاء الله في الليالي القادمة أبين في بداية الدعوة هناك بعض المؤمنين شو تحملوا من أبو سفيان وزمرة أبو سفيان. حصروا الرسول في شعب أبو طالب، ماتت السيدة خديجة من الجوع في شعب أبو طالب، مات أبو طالب ناصر رسول الله، والرسول الكريم هاجر، وأكثر من 8 سنوات قتال ودمار. لكن هذا الرسول الكريم لما يدخل إلى مكة فاتحا ويجيبون أبو سفيان أمامه يقول لهم كلمة واحدة: ما تظنون أني بكم صانع؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ رحيم، ملكت فاصفح وعفوت فاسجع. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا مثل أبو سفيان الرسول الكريم يسامحه، إذا مثل الوحشي الذي مثل بحمزة رسول الله يسامحه، إذا احنا شفينا ما نقدر نسامح أخونا وجارنا وصديقنا؟ لا، اليوم العملية متطورة. الشاب مولاي الكريم تارك أبوه وأهله رايح مأجل له نعم شقة في السالمية، ليش تارك أبوك؟ ليش تارك أمك؟ ليش تحرم نفسك من نعم هالنعمة الكبيرة؟ السيدة مريم ماتت، الله كلم عيسى قال له: يا عيسى لقد أطفئت العين التي كنت أراك بها. الحين أنا أمي ما موجودة، الله قاعد يطالعني، لكن لقد أطفئت العين التي كنت أراك بها. وأنتم كلكم أهل ذوق تفهمون الحديث بشكل زي الله من خلال عين الأم ينظر إليك نظرة خاصة، بالخصوص هذا الإنسان الذي ينظر إلى وجه أمه أو وجه أبيه برحمة بشفقة. أصلا عندنا في الروايات النظر إلى وجه الوالدين عبادة، بعض الأحيان ربما الأب ينفعل يقول كلمة، الأم تقول كلمة، الأفندي الشاب اليوم اللي نعم ما متطبع بطبائع موديل 2007 شباب اليوم، ما يقدر يصفح عن أبوه، ما يقدر نعم يعفو عن أمه اللي حملته في بطنها 9 أشهر، ما يقدر يسامح ذيك الأم الحنونة اللي سهرت الليالي من أجله. خلنا نتعلم من رسول الله المؤدب بأدب القرآن، خلي تكون هذه الصفة موجودة عندنا، صفة الصفح، نسامح الناس، نسامح الآخرين. الله عز وجل أمير المؤمنين في دعاء كمين يقول يا سريع الرضا، هذه صفة الله. حتى إذا واحد زعل رب العالمين، حتى إذا واحد عصى رب، بس يقول له يا رب سامن، الله عز وجل بسرعة يرضى، بسرعة يعفوه، بسرعة يصفح، لأنه سريع الرضا. تعالوا احنا خلينا نتصف بهذه الصفة. خلي أرجع مرة أخرى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤدب بأدب القرآن يقول الراوي يوم اللي دخل إلى المدينة وهو فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا، بنى بيتا صغيرا من الطين، هذا كان بيت رسول الله. ويوم اللي اتطورت الأمور والرسول الكريم أصبح حاكم على 5 بلاد حسب خريطة هذا اليوم، الرسول حكم على الحجاز، على الكويت، وكان حاكم على المنطقة الشرقية، وعلى البحرين، وعلى اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. 5 بلاد حسب خارطة هذا اليوم كانت تحت حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله. الراوي يقول يوم اللي دخل إلى المدينة وهو فقير، ويوم اللي أصبح حاكم على 5 بلاد حسب خارطة هذا اليوم، لا بيت اتغير، ولا لبس اتغير، ولا طعام تغير، بقي هو هو رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الراوي رسول الله المتأدب بأدب القرآن تكبر ما كان عنده. القرآن يقول ولا تمشي على الأرض هونا فإنك كذا لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله عز وجل ينهى عن التكبر، ولهذا رسول الله كان في قمة التواضع. الراوي يقول كان إنسان شعبي، لما يمشي لا أكو معاه حرس ولا هم يعزنون. لما كان، وهاي الأيام أيام رسول الله، خلي شوية نحاول أن نتقرب إلى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلي نحاول نعم هالمسافات البعيدة نقربها بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا كان يخرج في الشارع، مو فقط التاجر والإنسان المهم كان يقدر نعم يتكلم مع رسول الله، لا، حتى الإنسان الفقير، حتى العابد، حتى الأمة كان بإمكانها توصل عند رسول الله. لذا يقول الراوي واحدة من زوجات رسول الله اسمها جويرة، جويرة زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه جويرة كانت أمة تشتغل، نعم أمة في بيت واحد من سادة قريش، طبعا كانت في المدينة آنذاك، هذا واحد من المسلمين كان من قريش وصار من المسلمين فانتقل إلى المدينة. اجت هذه نويرة شافت الرسول في الشارع، أما اجت قالت يا رسول الله تدفع لي مال حتى أدفع لسيدي حتى يعتقني؟ الرسول قالها نعم، طلع فلوس أعطاها. يوم اللي أعتقها شوف الرسول الكريم، اجت قالت له يا رسول الله أنا جاي أشكرك لأن هذا أعتقني بسبب المال اللي أنت دفعته. الرسول الكريم قالت تقبلين تتزوجين مني؟ يا رسول الله أكو بعد أعظم من هذا الشرف العظيم؟ فتزوجها. لكن لماذا؟ وكان أحد المراجع العظام يذكر هذه القصة، يقول هذه هي قمة التواضع. الرسول الكريم راد يعلم الجميع بأن الإنسان المتأدب بأدب القرآن يكون هكذا، يكون في قمة التواضع. لا يفرق بين العبد والحر، بين التاجر والفقير، بين الأسود والأبيض، وإنما يمشي في ظل هذا القانون الإلهي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه جويرة كانت إنسانة متقية، كانت إنسانة مؤمنة، فتزوجها رسول الله وأصبحت واحدة من أمهات المؤمنين. هذه عظمة الإسلام. أما لما تنظر إلى تاريخ الحجاج، أما لما تنظر مثلا إلى المتوكل العباسي، يقول الراوي يوم من الأيام رضوان الله عليه السيد كاظم القزويني في كتاب الإمام الهادي من المهدي إلى اللحد يذكر هذه المسألة، يقول يوم من الأيام في زمن المتوكل، وإذا صار مجال في ليلة من الليالي كن أفتح ملف هذا المتوكل العباسي اللي إمامنا الهادي صلوات الله عليه اللي فجر ونعم قبر الشريف عاصر هذا الملعون، كن أتحدث لك عن هذا الملعون اللي الإمام علي عليه السلام في الخطبة اللي تحدثه. وطبعا هذا من القضايا الغيبية اللي التاريخ يذكرها للإمام علي عليه السلام. الإمام قبل ولادة المتوكل بمئة وكذا سنة يتحدث عن بني العباس، قال وعاشرهم أكفرهم، لأنه كان أباضي المذهب، كان من الخوارج، وكان يعتقد بكفر علي بن أبي طالب عليه السلام. كان يقول علي بن أبي طالب كافر، ولهذا ينقل التاريخ يقول لك في زمن المتوكل واحد من جنود المتوكل في مصر عمل خطأ، هذا الضابط نعم رفع الخيزران حتى يضرب الجندي لأنه كان يستحق الضرب هذا الجندي، فهذا مسك هذه الخيزران، قال أيها الضابط أنا عملت خطأ وأستحق الضرب، ولكني أقسم عليك بحق الحسن والحسين. أيها الضابط سامحني بحق سيدا شباب أهل الجنة. قال له ويحك، إذا كنت تقول سامحني بدون ما أجيب اسم الحسن والحسين ممكن كنت أسامحك، لكن ما دام جبت اسم الحسن والحسين اجلدوه 30 جلدة حتى يتأدب مرة ثانية بعد لا يذكر اسم الحسن والحسين. يقول الراوي رومي وصل الخبر إلى بغداد إلى المتوكل العباسي، كتب كتاب، وأنا ما أبي أذكر مضمون الكتاب لكن اللي يحب يراجع، لأن المنبر مو مكان أن أذكر كلام هذا المتوكل، فالكلام وصخ بمعنى الكلمة وسبسب هذا الضابط. قال له ويحك، واحد من جنودي يذكر اسم الحسن والحسين وتجلده 30 جلدة، اجلدوه 100 جلدة وابعثوه إلينا. أنا قبل قليل قلت المتوكل كان في بغداد، أخطأت، كان في سامراء، لأن في زمن والدة المعتصم انتقلت الحكومة إلى سامراء. يقول الراوي هذا في طريق إلى سامراء وصل إلى بغداد، التاريخ يقول فانقطع خبره، يعني شنو؟ يعني عدموه، يعني قتلوه. لماذا؟ لأنه ذكر اسم الحسن والحسين. ولهذا أنا أقول الإنسان لما يبي ينظر إلى الإسلام ما لازم ينظر إلى الإسلام عن خلال يزيد ومعاوية والمتوكل العباسي، وإنما لما تبي تنظر إلى الإسلام تعال انظر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين حاكم على 50 بلد حسب خارطة هذا اليوم، الحجاز، العراق، إيران، اليمن، مصر، المغرب، أوساط آسيا، وكانت تمتد حكومة الإمام إلى أوساط أفريقيا. أكبر حكومة كان، نعم أكبر حاكم في ذلك الوقت هو كان أمير المؤمنين، يحكم على نصف الكرة الأرضية. يقول الراوي حكم أمير المؤمنين على نصف الكرة الأرضية لمدة 5 سنوات، اسمعوا جيدا حتى تعرفون من هو إمامكم، حكم 5 سنوات، ما أفتى بالقتل إلا على 100 شخص فقط. اليوم في حكوماتنا الإسلامية وغير الإسلامية مولانا بعض الأحيان تروح حكومات على مستوى صغير، كم نفر نعم يحكم عليهم بالإعدام، ما أبي أذكر أسماء بلدان، وأنتم تعرفون الإحصائيات اللي الإذاعات الإخبارية تذكرها. في بلاد صغيرة هناك بعض الأحيان مئات سنويا يحكم عليهم بالإعدام. الإمام في نصف الكرة الأرضية لمدة 5 سنوات ما أصدر فتوى بقتل إلا 100 شخص، وأكثر هذول 100 اللي الإمام أفتى بقتلهم هذول الذين قالوا بألوهية علي، قالوا علي الله. الإمام جمعهم قالهم استغفروا الله، أنتوا كفرتوا بهذا الكلام، قالوا أنت الله في قصة مفصلة. فحفر الإمام حفرتين، شوف حتى لما الإمام يبي يقتل يقتل برحمة. والله اقرأوا التاريخ، وإن شاء الله إن شاء الله الآن من خلال هذه الفضائيات الجديدة، نعم قناة الأنوار، قناة الزهراء، القنوات الأخرى، إن شاء الله صوت أهل البيت وهذه المعاني السامية تصل إلى العالم، والعالم ينظرون إلى الإسلام بعين أخرى. إلى هذه الفترة كانوا ينظرون إلى الإسلام بعين واحدة، ينظرون إلى الإسلام الذي يمثله يزيد والحجاج وبني أمية وبني العباس، إن شاء الله هذه المرة ينظرون إلى الإسلام الذي يمثله أهل البيت عليهم السلام. مولانا شوف الرحمة في القتل، حفر حفرتين، جاب هذول 100 شخص اللي يقولون علي هو الله وضعهم في حفرة، وفي الحفرة الثانية جاب حطب وشعل النار وعمل ثقب فتحة بين الفتحتين حتى الدخان تدريجيا من الفتحة الأخرى وين يدخل؟ يدخل على الحفرة اللي فيها هذول اللي يقولون علي الله. ووقف الإمام على رأس هذه الحفرة يكلمهم لأن يريد أن يخلصهم من الموت، يقول لهم توبوا واخرجوا، توبوا واخرجوا، توبوا واخرجوا، لكن دون جدوى. فلم يتوبوا ولم يخرجوا إلى أن ماتوا خنقا. فقط هذول 100 إنسان أمير المؤمنين أعطى فتوى بقتلهم فقط، غير هذا بعد في تاريخ الإمام ما عدنا. وأكو قضايا أخرى بعد الحين كن ألملم الموضوع إن شاء الله في هذه الليالي القادمة أتوقف هم عند رسول الله وهم عند الإمام علي عليه السلام أكثر، حتى نبين لهذا الباب الفاتيكان اللي في ألمانيا يجي يتحدث يقول هذا الإسلام دين قام على منطق السيف والقوة. كن باب الفاتيكان يجي يدرس تاريخ الإسلام الحقيقي حتى يعرف بأن هذا الإسلام بني على أساس من المحبة، بني على أساس من التسامح، بني على أساس من التساهل. الإسلام دين الحب، الإسلام دين الحب. ينقل التاريخ يقول لك لما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته، وأنتم تعرفون الحسين في يوم عاشوراء كان اليوم الرابع لم يدخل في جوفه حتى مقدار قليل من الخبز الشعير اليابس، ولم يدخل في جوفه قطرة من الماء، يعني اليوم الرابع عطشان. ولهذا الإمام زين العابدين لما شاف ذاك الرجل الغريب في المدينة جابه إلى البيت، فرش له سفرة، وكله، شربه، راد يبلغ رسالة، قال له إذا رجعت عند أهلك قلهم زين العابدين ابن الحسين يقول أيها الناس لقد قتلوا أبي الحسين وحيدا غريبا جائعا عطشانا. غريب وحيد وجائع وعطشان. ف واحد اسمه عامر ابن فتى لعنة الله عليه وكان من شجعان الكوفة يقول نظرت إلى الحسين وقد بان الانكسار في قتله، بالخصوص بعد ما انقتل العباس، والعباس كان آخر جندي بين يدي الحسين. يقول قد بان الانكسار في وجه الحسين، وشفت الحسين سلام الله عليه خلاص 4 أيام لا ماي لا. يقول قلت الآن الحسين ضعيف، الحسين اليوم بعد ما عنده قدرة يواجه أحد. يقول قلت خلي أهجم على الحسين وأقتل الحسين وأحصل الجائزة من يزيد بن معاوية. يقول فهجمت علي، يقول لكن شفت الحسين على غير ما كنت أتوقع، فهجم علي كالليث الغاضب، يقول وحمل سيفه وضرب يميني رجلي اليمنى، قطع رجل عامر بن فتى اليمنى، فقد توازن هذا اللعين سقط على الأرض. يوم اللي سقط على الأرض الآن أصبح فريسة جاهزة لمن؟ للحسين. الحسين بإمكانه أن يقتل ولا لا؟ نعم بإمكانه. يقول الراوي الحسين نزل من جواده باب الفاتيكان، مثل هذه القصة هم سامعها اللي يحكي على الإسلام. نزل الحسين من جواده ووقف عند عامر بن فتى، لأن الحسين مو لئيم، الحسين ما يجي يجهز على إنسان ما يقدر يدافع عن نفسه. قال له يا عامر هل تريد أن أساعدك؟ تبيني أساعدك؟ قال له يا حسين نادي لي أهلي عشيرتي. فقال يا عشيرة عامر بن فتى تعالوا واحملوا عامر، وإجوا وشالوا عامر بن فتى. وأنا أستغرب مثل هذه المواقف، ما حركت مشاعر هؤلاء الذين وقفوا ضد الحسين. الله أكبر. وكان عندي كلام طويل، وكنت حاب أيضا أرجع للآية الكريمة، ولكن أعتذر لأنه الوقت بعد ما يسمح لي. إن شاء الله باكر نكمل الحديث، فقط باكر أيضا نتحدث عن القرآن، وبعدها إن شاء الله تعالى عندنا مواضيع أخرى نعم ترتبط برسول الله بشكل مباشر. وأنا أتمنى حقيقة، أتمنى من أعزائي الشباب بالخصوص اللي متأخر لنعم ربع ساعة نصف ساعة، احنا مباشرة حتى مقدمة ما نقرأ صلى الله عليه وسيدة ندخل في الموضوع. فأتمنى إن شاء الله تعالى كرامة لرسول الله لا لليث الموسوي، كرامة لرسول الله، نحاول إن شاء الله من باكر 9:15 نكون، حتى إن شاء الله نستفيد في هذه الليالي العشرة من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام إن شاء الله باكر نذكره، لكن هل معنى فقط وبه أختم المجلس. أقول أيها الأعزاء، تعرفون هذا الحسين اللي صاحب هذه المواقف العظيمة، هذا الحسين اللي كان يبكي على أعدائه في يوم عاشوراء، تعرف هذا الحسين مو فقط نعم قتلوه، إذا هاي الأضوية شوية تخففوا لي أريد أخذ القلوب إلى كربلاء عند الحسين، مو فقط قتلوا الحسين، مو فقط مثلوا بالحسين، مو فقط داسوا صدر الحسين. وأتمنى إن شاء الله والمجلس شباب، أتمنى إن شاء الله هذه الليلة هم مثل البارحة تطون حق المجلس، وما لك شغل إذا أنا متعب. أنت نعم أنا أدري أنت تعشق الحسين، كنت في البحرين من يوم 16 محرم مولانا، كان هناك بعض الأخوة ينقلوا لي هناك أكو شيبة أعزاء مولاي الكريم، إذا الخطيب يصعد على المنبر فقط يقول يا حسين، هذا ما كان يتحمل، يقوم يمزق ملابسه ويصعد على المنبر يقول له أقسم عليك بالحسين بعد لا تكمل. حب أكل الحسين. كان هناك أناس في البحرين مولانا، إذا تقول له حسين أول مرة يسكت، إذا قال ثاني مرة تلاحظ وجهه يتغير، إذا ثالث مرة تقول له حسين بعد ما يتمالك نفسه ينفجر بالبكاء. يا أخي أكو ناس عندهم استعداد، عندهم حب خاص للحسين، وإن شاء الله أنتوا كلكم هكذا، كلكم تحبون الحسين وكلكم ما تبخلون على الحسين. أنت اللي تقول له يا ليتنا كنا معك، معقولة تبخل على الحسين بدمعتك؟ معقولة تبخل على الحسين تطلع؟ لا، وإذا طلعت اللهم ارحم تلك الصيحة، الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصيحة التي كانت لأجله، يعني لأجل الحسين. الله، فأريد أخذ قلبك عند الحسين مو فقط قتلوه، مو فقط نعم سلبوه، مو فقط نعم داسوا صدره بحوافر خيولهم، لا لا أكثر من هذا بعد. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: صح عمر بن سعد احرقوا بيوت الظالمين. انت الظالم يا ابن سعد، مو بنات رسول الله، مو بنات الزهراء. واشار بيده الى خيام الحسين. الامام الباقر يقول: الخيام مملوءة اطفال نساء ارامل ايتام. انا ابي اصور لك الموقف شويه. تعرف يوم عاشوراء صباحا الحسين كان حافر حفره خلف الخيام، وكان معبيها حطب وفيها نار حتى الجبهه تكون من جهه واحده. الامام الباقر يقول: الاطفال ما يقدرون يهربون من الخلف، خلف الخيام اكو نار. اجتمعوا الأعداء، هجموا هجمة رجل واحد، حرقوا الخيام. في الخلف نار، الخيام فيها نار، وخارج الخيام من الأمام أكو أعداء بيدهم سوف، وفي أيديهم مولاي الكريم أيضا أكو رماح، يضربون ويقتلون. احتاروا أولاد الإمام الحسين، وين نروح؟ الإمام السجاد عليه السلام قال: عم عليكن بالفرار، لا تبقون في الخيمة. الإمام الباقر عليه السلام يقول: هذا الطفل الذي خاف وبقي في الخيمة واحترق بنارها، هذا الذي خرج إلى الصحراء وضاع في البيداء، وهذا الذي صار تحت حوافر الخيول. النساء أيضا خرجن من الخيمة يلذن ببعض، والشمر يضربهن بالساوط ويشتم عليا عليه السلام. يقول حميد بن مسلم، يقول: نظرت إلى الخيمة وإذا امرأة خائفة مضطربة، سألت عنها، قيل هي زينب ابنة علي. قلت: عجيب، ليش زينب ما تطلع من الخيمة؟ جئت عندها قلت لها: يا مت الله، واكو نار في الخيمة، اخرجي. قالت: يا أبا، كيف اخرج ولي في هذه الخيمة علي، في هذه الخيمة مريض، الله يشهد قبل ما اصعد المنبر موصيني، هناك مرضى في البحرين، هناك مريضة في أمريكا، هنا أيضا مرضى هنا في الكويت، موصيني على المنبر. يا الله، بحق سيد الساجدين زين العابدين مريض كربلاء، نظر إلى جميع المرضى لا سيما المنظورين. زينب خايفة، ماذا تصنع؟ وما تقدر تترك زين العابدين. تعرف ايش سوت زينب؟ ايها الغيور اصحاب الحوائج، يقول الراوي: توجهت الى الغريب، الى النجف الاشرف. يا الله، اريد اكثر اكثر تحرك نفسك، ما دام الزهراء موجوده اريدك مع تسمعها. سيدتي اسمعي بالله عليك، اسمعي بكاء هؤلاء، اسمعوا هذول اللي بدون رياء جايين الى هذه الحسينية، هذا المكان العامر، يذكرون الحسين. تعرف توجهت الى الغريش وقلت لابوها علي، قلت له: انت حلال المشاكل يا علي، اكو واحد عنده حاجات الا الى صيح مع زينه، انت حلال المشاكل من تضيق، انت ما يبعد على حصانك طريق، يا ذا انت حكم النار بيدك، والحريق قبل مخيم نار ما يا يا يا طفاتها والله غدت زينب تنادي الغوث يا يا اب علي انا الحق يا حدر دحي الباب يا علي انا الحق يا حدر دحي يا يا حي الباب يا ابو يقوم طفي نار لطنا يا بويا يا بويا انت غياث المستغيث يا بويا انت غياث الماء يا استغيث خلي بالك بالك ويا زينب وبلا تمير المؤمنين يا بعث يا شلون ظلت بهن ارواح بواجي وخاف دقوا لطم وصياح لان بنات علي بن ابي طالب ما كانوا متعودين يعيشون بين الاجانب ما كانوا متعودين يعيشون بين الرجال ايها الغيارة يا بو صفقة زينب اي صفقة زينب وقالت راح بالرايح يا حصاحتاه يا روح اشتحم لي اي صاحتاه يا روح يا اشتحم لي يا الله بيت الدعاء بيت الدعاء يقول الراوي هكذا الى ان جن عليها الاكو تفاصيل في الليالي القادمة اذكرها لكن بيت الدعاء ما دام ذكرت امير المؤمنين اكو هناك كلمة للسيدة زينب قالتها للامام علي انا ادري ابا الحسن قلب احترق واريد الان انت قلبك مع ابا الحسن يحترق اذا احترق قلبك تطلع من هنا ماخذ حاجتك يا الله تعرف نعم جنة الليل زينب تتذكر البارحة ابو فاضل كان يحرس الخيام البارحة نعم زينب طالعة ابو فاضل من بعيد يشوف سواد صح من انت ايها المتقدم قلت له انا زينب ابو فاضل راد ينزل من الجواد قالت بحقي عليك بالفاضل أحب أن أراك راكبا فارسا أكثر مما أراك راجلا قالها ما دام تبيني نعم تبيني تشوفيني نعم فارس أنا أمتثل لأمرك قالت أبا الفاضل عندي كلمة أبي شوية أسولف وياك قال زينب في هذه الليلة يحلو الكلام ماذا تريدين يا بنت علي قالت أبا الفاضل هل تدري لماذا أبي علي تزوج من أمك فاطمة قال أسمع منك يا بنت علي قالت أبا الفاضل أبي قال لعمنا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول لتلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين يوم عاشورا ابو فاضل ترى ابويا نعم تزوج من امك حتى انت تكون النتيجة وابوي رادك لهذا اليوم ابو فاضل مو تقصر على الحسين ابو فاضل مو تقصر علينا احنا بنات الزهراء يقول الراوي فاضطرب العباس على الجواب قال زينب تشجعيني وانا ابن ابيك علي زينب مطمئنة أبو فاضل يقولها روحي زينب أنا هذه الليلة وأنا باشر نعم في خدمتكم أنتم بحماي، لكن ليلة الحادي عشر زينب وقفت خارج الخيمة، لأن في تلك الليلة بعد لا حسين ولا عباس. يلا يا الله يا محب الحسين اتهيأ فقط هاي الدقيقة الأخيرة يا الله، واقفة خارج الخيمة حتى تحرس الأطفال، وزينب خايفة لأن تسمع صوت عربدة الأعداء يشربون الخام ويدقون على الزعم الطبول ويرقصون، وزينب خايفة لأن قلت لك ما متعودة تعيش بين الأجانب. وبينما هي كذلك تذكرت أيام عزها في أيام أبوها علي، أبا يوم من الأيام ما تحب نعم تشوف بنتك، الغرباء ينظرون إلى خيالها، يا ريتك اليوم موجود. ولهذا قلت لك آخر كلمة وتعطي حق الكلمة عليك بعلي، أريد قلبك يحترق مع قلب أمير المؤمنين. كلمتين زينب قالتهم نعم لأبيها، تعرف إيش قالت؟ وجهت طرفها إلى الغري، اسمع اسمع أبي أنقل صوت السيدة من كربلاء أجيبه عندك. تعرف ليش قاعد أقرأ هاي المصيبة؟ لأن اليوم زينب بكربلاء ثلاثة أيام بقت عند الحسين، البارحة واليوم مباشر، ولهذا اليوم زينب قاعد تتذكر هذه المشاهد. فأبي نعم أنقل لك الصوت أجيبه من كربلاء إلى هنا. اسمع اسمع شو زينب شو تقول لأبوها علي، تقول لأبويا بويا علي الليل اللي الهود وانا حرمة غريبة وما لي أحد. الله يساعد قلبك عم زينب، وانا حرمة غريبة وما يا يا لأحد. أبا يا علي لا تقول لي وين العباس وين الحسين، والله العباس راح راح وما رد، لكن إن كنت تسأل عن الحسين وين هم محبين الحسين حتى يواسون أمير المؤمنين وصاحب الزمان بهالكلمة الأخيرة. وزينب تبي تتكلم، اسمع اسمع تقول لو أما الحسين، وإن كنت تسأل عن الحسين أبا يا علي والله والحسين هل جدامك ممدد أنا خلصة وهل يا الله لحق اي خلصة وهل الله يا يا هلا يا حد. قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء. يا الله ما ادري عزيزي ابو محسن موجود ولا لا، بس ليله قضاء الحوائج لشفاء المرضى لتعجيل فرج إمامنا المهدي لقضاء حوائجكم، نرفع يدينا بالتضرع اللي وصلنا بالدعاء اللي عندهم مرضى حوائجكم أنتم فردا فردا. نقرأ الآية الكريمة بارك الله فيكم بصوت واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أما يجيبون الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بقلوب بنات أمير المؤمنين المضطربة يا الله، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة، هذا الجمع فردا فردا مؤسسي هذا المأتم أخواتي المستمعات، إلهي بالحسين جميعا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.